الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن مسائل في القدر، وهي مسألة تقدير الأعمال والآجال ومسألة العلاقة بين الشرع والقدر، وسننتهي إن شاء الله أيضا إلى أصول الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وبهذا نكون انتهينا من هذه المسائل، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من قوله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وهو باب جديد وهو باب النبوات. فنبدأ بقوله رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا، ونعلق عليه ثم نعلق على بقية المواطن بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن غفر الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. نعم، الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، وجاء في حديث جبريل المشهور الذي فيه حديث عن أصول الدين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهو أحد أركان الإيمان وأحد أصول الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. والأدلة على الإيمان بالقدر مذكورة في الكتاب والسنة، فذكر المصنف هنا مجموعة من الأدلة التي تدل على الإيمان بالقدر، وهي قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالقدر ثابت في القرآن وفي السنة، وهذا مما أجمع عليه علماء المسلمين، ولهذا نقل العلماء في كتب العقائد المسندة عن طاووس رحمه الله وهو من التابعين أنه لقي أكثر من 200 أو 300 من الصحابة كلهم يقول بأن الله عز وجل قدر الأقدار، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء وكتبها في اللوح المحفوظ. وأيضا في كتب الصحاح والمسانيد والسنن هناك كثير من الأحاديث، في صحيح البخاري كتاب القدر، وأيضا في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنن، وهي مليئة بالأحاديث التي هي أصول في إثبات القدر. ومنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل قدر الأعمال وكتب أعمال الإنس والجن، وقدر كل شيء حتى من غير الإنس والجن، كتب كل شيء سبحانه وتعالى وقدره وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وسيأتي معنا إن شاء الله في نهاية، حسب ترتيب المؤلف في نهاية هذه الفقرة، حديث عن أصول الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذه الأربعة هي أصول الإيمان بالقدر، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي جزء من التقدير، وهي مسألة تقدير الآجال، وأن الله سبحانه وتعالى كما قدر الأعمال بصفة عامة وكما قدر كل شيء بصفة عامة، فقدر الآجال بصفة خاصة، وسيأتي فيها بحث ومناقشة. وسبقا أشرنا إلى أن المصنف قسم الكلام في القدر في أكثر ربما من 5 مواطن، وهذا أحد هذه المواطن، وربما يكون هذه المسألة وهي مسألة تقدير الأجال مما يميز هذا الموضع عن غيره من المواضع. يعني في كل موضع تكون فيه مسألة من المسائل يبحثها ويطيل الكلام فيها. يعني في آخر الكلام سيأتي كلام مفصل عن خلق أفعال العباد بإذن الله تعالى. نعم أقرأ. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وضرب لهم آجالا. قال الشارح: غفر الله له، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية رضي الله عنهما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. نعم، مسألة تقدير الآجال هي أصل من أصول الإيمان بالقدر. فإن من الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل كتب الآجال، وأنه لا يتقدم الإنسان أجله ولا يتأخر عنه. ولهذا يقول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. فأجال الناس وأعمارهم وأوقات وفاتهم مكتوبة عند الله عز وجل ومحددة، وهذا أصل متفق عليه ولا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، وإنما خالف فيه الفلاسفة والمعتزلة. فالفلاسفة والمعتزلة قالوا بتقدير أجلين. فالفلاسفة مثلا يقولون أن الإنسان له قدر اعتيادي يعيش عليه، وقدروه بما يظنون أنه سبب، بما أنه الحالة الطبيعية لتركيبة الإنسان الجسدية أنه يعيش مثلا 100 سنة أو 120 أو 150 سنة. وهناك أجل آخر ويسمونه أجل الاخترامي، وهو الذي يخترم هذا الأجل الطبيعي. فيقولون أن الإنسان له أجل طبيعي، وهناك أجل اخترامي وهو الذي يقطع عليه هذا الأجل الطبيعي، مثل القتل ومثل المرض وغيرها من الأسباب. ولا شك أن هذا قول فاسد وباطل، فإن الله عز وجل كتب أجال العباد وليس لهم أجلان، وإنما لهم أجل واحد هو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وقولهم بأن الإنسان له أكثر من أجل هذا نابع من أصل فاسد لديهم فيما يتعلق بالفيض وعقيدتهم في الألوهية، وقد سبق الإشارة إلى شيء منها. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة، سيذكره المؤلف هنا. المقصود بالمعتزلة القدرية الثانية التي بعد أن انقرضت القدرية الأولى. القدرية الأولى كانت تنكر علم الله عز وجل وتنكر أيضا الكتابة. جاءت المعتزلة فأثبتت العلم والكتابة لكن أنكرت المشيئة والخلق. هؤلاء المعتزلة قالوا أن الله عز وجل كتب للإنسان أجلين. الأجل الأول هو الأجل الذي يحصل للإنسان، فإذا اعترضه عارض اعتبروه أجلا ثانيا. فالقتل مثلا يقولون مثلا المقتول لو لم يقتل لاستمر عمره، لو لم يقتل لاستمر عمره ولم ينقطع. وجاءت منكرة الأسباب وقالوا أنه لو لم يقتل لمات مباشرة، لأن الله عز وجل كتب موته في هذه الساعة. والحق أنه لا هذا صواب ولا هذا صواب. طبعا الله عز وجل خلق الأمور بأسبابها، فخلق موت هذا الشخص بسبب القتل. فإذا افترضنا أنه لم يقتل، إذا افترضنا أنه لم يقتل أمر مجهول بالنسبة لدينا، ربما يقدر الله عز وجل له عمرا أطول، وربما يقدر الله عز وجل سببا آخر فيموت في نفس الوقت، فأنت لا تعلم، لأنه أمر مجهول بالنسبة لديك. وبناء على هذا فلا يصح القول بأنه لو افترضنا أنه لم يموت بالقتل فإنه سيموت مباشرة بدون سبب هكذا. هذا المنزع فيه هو إنكارهم للسببية، فإنهم لا يؤمنون بأثر الأسباب، لكن نحن نقول أنه لو لم يكن هناك سبب فإن هذا افتراض لمسألة أنه لو لم يقدر الله وفاته فماذا سيحصل؟ ربما يقدر الله أن يطول عمره، وربما يقدر الله عز وجل أن يموت في هذا الوقت بسبب آخر. فقولهم أيضا هنا بالأجلين قول فاسد ولا أصل له، وإنما الأصل المقرر عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكتب لهم آجالهم، وهذا أصل ثابت لا إشكال فيه. سيأتي معنا مسألة زيادة العمر ونقصانه ببعض الأسباب الشرعية، فلا يقال في مثل هذه الحالة أن هناك أجلان، سيأتي الإشارة إليه. وإنما هو يعني حصل عند بعض أهل السنة خلاف في فهم زيادة العمر ونقصانه، ليس مبنيا على أصل الفلاسفة أو المعتزلة، وإنما مبني على فهم النصوص، فإن هناك نصوص صريحة في زيادة العمر، وهناك نصوص أيضا تدل على أنه لا يزاد العمر، وبعضهم فهمها بصفة وبعضهم فهمها بصفة أخرى كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. نعم. إذن مذهب المعتزلة كما قلنا هو مذهب فاسد، لأنه يقول بتقدير أجلين، أجل بدون السبب وأجل بالسبب، وأنه لو لم يقتل أو لو لم يحصل ذلك السبب لطال عمره، هذا قول فاسد، لأنه إذا لم يحصل هذا السبب فإنه لا دليل على أنه سيطول عمره. لكن أيضا لا نقول بما تقول به الجبرية الذين ينكرون السببية بأنه سيموت بلا سبب، لأن الله عز وجل كتب أجله، لأن الله عز وجل لا يكتب الأجال إلا بأسبابها، ولا يحصل هناك أي تقديرات إلا بأسبابها، حتى دخول الجنة بأسباب الأعمال الصالحة، ودخول النار بسبب السيئات والمعاصي. فالله عز وجل جعل الأسباب سواء كانت شرعية أو طبيعية، جعلها هي التي تكون مؤثرة تأثيرا تحت مشيئة الله وقدرته في حصول مسبباتها. أما القول لأن الله قدر أجال بلا أسباب، هذا قول لا أصل له، وإنما سبب الإشكال الذي حصل عند هذا القائل هو إنكاره للسببية، فوجود القتل ووجود المرض ووجود غيره لا أثر له البتة، وإنما هو مكتوب في هذا الوقت أن يموت، فهو سيموت حتى ولو كان بدون سبب. ولهذا من المعروف أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو يعلم سبحانه وتعالى الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل ويعلم العدم لو حصل على أي وجه سيكون. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لم يردوا، لكنه قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله عز وجل يعلم الغيب وماذا سيحصل لهم، وهو قد كتب الآجال وكتب المقادير وقدر الأعمال قبل وجودها، وهي في مرحلة العدم من جهة أنه لم تتحقق وجودها وإعيانها. أما مسألة زيادة العمر ونقصانه بالأسباب الشرعية مثل الدعاء وصلة الرحم وبر الوالدين والتقوى وغيرها من الأعمال الصالحة. فهذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم. هناك قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا بأن العمر لا يزيد ولا ينقص، واستدلوا عليه بحديث أم حبيبة السابق في مسألة دعائها بطول عمر أبيها وأخيها معاوية، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ثم وجهها إلى ما هو أفضل وأحسن، وقال: لو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا وأفضل. وقالوا أن الله عز وجل قدر المقادير، وبناء على هذا فإنه لا يمكن حصول زيادة على هذه المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وجعلوا معنى الأحاديث يختلف من آية إلى آية ومن حديث إلى حديث، يعني مثلا حملوا المحو والإثبات هنا على النسخ في الشرائع ويميل إليه المصنف، وحملوا مثلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أن الضمير يرجع إلى الجنس وليس إلى العين كما سيأتي الإشارة إليه، وأن المقصود وما يعمر من معمر وينقص من عمره يعني من معمر آخر، يعني جنس المعمر وليس عينه، أنه يكون له عمر ثم يطيله الله عز وجل. وهذا القول هو قول كثير من العلماء أهل السنة. وهناك من يقول من علماء أهل السنة أيضا بأن الله عز وجل يزيد في الأعمار بالأسباب المذكورة من صلة الرحم وبر الوالدين والتقوى والدعاء ونحو ذلك. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي معنى أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحو ما كتبت واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. يعني استدل بهذه الآية على هذا المعنى وعلى هذا الدعاء. والخلاف في هذه المسألة يسير، لأنه الأدلة ليست واضحة فيها، لكن من قال بزيادة العمر ونقصانه في مثل هذه الحال قال بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الزيادة والنقص ليست في علم الله، في علم الله عز وجل السابق ثابت في مقادير العباد، وإنما يحصل التعديل والتغيير في ما في صحف الملائكة، بل ذكر بعض العلماء أنه يمكن أن يحصل التغيير حتى في اللوح المحفوظ. ولهذا اختلفوا في مسألة مشهورة، وهي مسألة: هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بطول العمر؟ يعني قل اللهم أطل عمري. فكره هذا عدد كبير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يدعو الإنسان بطول العمر، ويقول أن هذه آجال مضروبة. وأيضا مسألة الدعاء للغير بطول العمر، مثل أطال الله عمرك مثلا أو أدام الله بقائك، فبعض أهل العلم كرهها. وأما الدعاء بدوام البقاء فإنه لا شك بأنه لا يجوز، لأن دوام البقاء أمر مستحيل، يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، فلا يمكن أن يدوم بقاءه. لكن إذا قال أطال الله عمرك، فإن دعا أن يطيل الله عز وجل عمر فاسق فاجر أو طاغية يؤذي الناس، هذا مثل من يحب أن يعصى الله عز وجل في الأرض، هذا آثم. وأما إن قالها لعالم مثلا ينفع الناس ونحو ذلك، فهذا راجع إلى هذا الأصل الذي نحن نتكلم فيه، وهي: هل يجوز القول بأنه يمكن أن يطال عمر الإنسان أو غيره؟ لكن لا يصح أن يقال بوجود أجلين على المذهب السابق، فالقول بوجود أجلين قول خاطئ، كما أن القول بأن هذا الإطالة في العمر في علم الله عز وجل لا شك أنه باطل، إن ذلك يستلزم أن يكون الله عز وجل ليس عالما علما يقينيا متى سيموت هذا الإنسان وما هو أجله. لكن الصحيح أن قول من يقول بأن هذه الأسباب الشرعية تطيل العمر، إما أن يقصد بأنها تطيله من جهة بركة العمر، ومن جهة أن الإنسان ينجز في عمر معين ما ينجزه غيره في وقت طويل، ويمكن أن يحمل على أن ذلك يكون في ما في صحف الملائكة. الله عز وجل أخبر أن الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ، وهي تستنسخ ما تحتاج إليه من تنفيذ أمر الله عز وجل، هي لا تستنسخ كل شيء في اللوح المحفوظ، وإنما ما تحتاج إلى تنفيذه من أمر الله عز وجل بالإنسان. فقد يكون مكتوب في ما استنسخته الملائكة وما هو في صحف الملائكة أن هذا الشخص يحصل له مثلا الوفاة بسبب كذا، ثم يكون هناك دعاء أو صلة رحم فيقدر الله عز وجل أن يطول عمره، فهذا المعني بطول العمر، وليس المعنى أنه يكون أن الله عز وجل كتب أجله في وقت محدد ثم يعمل هو من الصالحات ما يستوجب أن يطيله مع أن الله عز وجل علم أنه سيموت في ذلك الأجل المحدد. هذا مستحيل، لا يمكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض العلماء الذين قالوا بطول العمر أو غيره أخذوا المسألة من جهة أن الإنسان لا يدري ماذا كتب الله عز وجل له، فأنت لا تعرف هل عمرك يكون قصيرا أو طويلا، كما أنك لا تعلم هل تدخل الجنة أو تدخل النار، ولا تعلم هل تمرض أو تصح، ولا تعلم في كل الأحوال ما يكتبه الله عز وجل أنت لا تعلمه، فأنت تدعو الله عز وجل، ولا يستلزم هذا الدعاء أن يكون هناك تغيير في القدر. لكن مسألة التغيير هو ما ورد في النصوص من التصريح بالتغيير كما سيأتي معنا، يعني لفظة زيادة العمر، الزيادة هذه معناها أنه قدر أعلى مما كتب، وهذا هو محل البحث. نحن نقرأ إن شاء الله ونعلق على كلام المصنف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. أيضا فيما يتعلق بالدعاء بطول العمر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، حتى أنه طال عمر أنس، حتى أنه قال: أنني استحييت يعني من الناس من طول عمره. لكن من يرى بجواز الدعاء بطول العمر لا شك أنه لا يرى بجواز الدعاء بطول العمر هكذا مطلقا، وإنما يدعو الله عز وجل بطول العمر فيما فيه نفع، يعني أن يطول عمره على التقوى، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمل. فإذا دعا الله عز وجل بطول العمر مع حسن العمل فهذا يتضمن أنه يحب أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من طاعة الله عز وجل، وأن تثقل موازينه بكثرة الصيام والصلاة والعمل الصالح، لأن طول العمر في حد ذاته ليس هدفا، فقد يطول عمر إنسان ويكون هذا طول العمر شر له، إما أن يبتلى بأمراض مؤذية، وإما أن يرد إلى أرض العمر فيكون في حالة سيئة، وإما أن يفتن والعياذ بالله في دينه فيكون قد انقلب من الهداية إلى الضلال، ويكون طول العمر بالنسبة له ليس خيرا. فطول العمر، مجرد طول العمر، لا ينبغي الدعاء به مطلقا، وإنما يقرن بما فيه خير للإنسان في أموره الأخروية، كما هو وارد في هذا الحديث، قال: وأحيني ما دامت الحياة خيرا لي. وقوله أن لما تضمنه النفع الأخروي شرع، طبعا إجابة الدعاء يمكن أن تكون سواء تضمن هذا الأمور في النفع في الآخرة أو في أمور الدنيا، فإنه يمكن أن يدعو الإنسان في أمور دنيوية محضة فيحصل ذلك له، بل إن الكافر قد يدعو الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل دعاءه، لكن لا شك أن أنفع الدعاء وأفضل الدعاء هو ما نفع في الآخرة. نعم. سن الله إليكم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه من ظن أن النذر سبب في مثلا طول العمر أو دفع البلاء هذا فهم خاطئ، فإن النذر لم يجعله الله عز وجل سببا، بينما جعل الدعاء والصلة والبر ونفع الناس ونحو ذلك من أمور التقوى جعلها أسباب كما وردت في الأحاديث. نعم. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. نعم، يعني الدعاء كما ذكر العلماء تنطبق عليه أحكام التكليف الخمسة، فقد يكون الدعاء محرم، مثل أن يدعو الله عز وجل بمعصية، أن يمكنه الله من معصية، مثل الزنا ولا فاحشة ولا ربا ولا مال محرم ولا ظلم لأحد، فهذه يصبح الدعاء حينئذ محرما. وقد يكون واجبا، مثل أن يدعو الله عز وجل بأن يعينه على واجب من الواجبات، فهذا وهو مفرط فيه هذا يكون من الدعاء الواجب، مثل يدعو الله عز وجل بالصلاة والصيام والإيمان ونحو ذلك. وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، كما هو مذهب الإمام أحمد في مسألة طول العمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. نعم، يعني هذه الآية في خلاف في عود الضمير هنا في قوله من عمره ولا ينقص من عمره، هل الضمير يعود إلى نفس المعمر المذكور سابقا وما يعمر من معمر، يعني عين المعمر الأول، أم أنه يرجع إلى جنس المعمر؟ ويبدو أن المؤلف يرجح أنه يرجع إلى جنس المعمر، يعني قال: وما يعمر من معمر أو ينقص من عمر معمر آخر. طيب كيف يعود الضمير إلى معمر وهو ينقص من عمر معمر آخر؟ قال: يراد بالمعمر الأول الجنس. أما إذا فهم على أنه الضمير يرجع إلى العين، قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهذا يحتج به من يرى في مسألة زيادة العمر بالأسباب الشرعية المذكورة في الأحاديث. نعم. قال: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله تعالى وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله تعالى لكل أجل كتاب، ثم قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وهذا هو الصحيح في فهم الآية، أن المراد بالآية هنا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني بما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. هذا هو الصحيح في هذه الآية، والسياق يدل عليها، لكن المؤلف لا يرجح هذا القول كما سيأتي. نعم. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله عز وجل، ثم قال تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب. نعم، لكن الصواب كما قلت هو القول الأول، وهو أن المحو والإثبات يكون فيما في أيدي الملائكة من الصحف. وقول المصنف رحمه الله أن السياق يدل على أن المراد بالمحو والإثبات هنا النسخ في الشرائع، واستدلاله بأول الآية وهي قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال أن السياق هو في الحديث عن الرسل وما جاءوا به، ولهذا فهم أن المحو والإثبات هنا المقصود بها النسخ والإحكام، لكن الصحيح أن السياق ليس كما قال المصنف رحمه الله، لأنه لما قال ولقد أرسلنا رسلا إلى قوله إلا بإذن الله، انقطع السياق بمعنى آخر وهي قوله لكل أجل كتاب، فتحول الكلام إلى حديث عن الأجال وليس حديث عن الوحي وكتب الأنبياء. قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. لو كان المقصود بها هو النسخ في الشرائع لما جاء قول الأجل هنا لكل أجل كتاب، وإن كان يمكن أن يجيب على هذا بأن هذا المقصود به أجل يعني معنى الآية أجلها الذي يصل إليه، لكن هذا بعيد في المعنى. نعم، وخصوصا إذا ربطناها بقوله وعنده أم الكتاب، فقوله عنده أم الكتاب المقصود بهذا هو اللوح المحفوظ، وهذا مما يوافق عليه المصنف. وحينئذ إذا كان المقصود بالمحو والإثبات هنا المقصود بها الشرائع، فإنه في قوله عنده أم الكتاب لا يتوافق مع هذا المعنى، وإنما يتوافق مع المعنى السابق وهو أن المحو والإثبات يكون في كتاب غير الكتاب الذي عند الله. هنا كتابان، قال لكل أجل كتاب، هذا الأول، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال وعنده أم الكتاب، هنا كتاب وهنا كتاب، والمحو والإثبات يكون في الكتاب الأول وهو ما في أيدي الملائكة من الصحف، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشارح غفر الله له: يعلم سبحانه ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، مسألة العلم يعني سبق تكلم عليها المؤلف رحمه الله في الحديث في الصفات، وأثبت صفة العلم وأتى بالأدلة النقلية والأدلة العقلية على إثبات صفة العلم لله عز وجل. لكن الحديث عن صفة العلم هنا في باب القدر المراد به علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد، لأن محور القدر الذي صار فيه الجدال وبالذات مع أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم هو علم الله سبحانه وتعالى لأحوال العباد، المحور هو أعمال العباد، لأن المسألة عندهم مرتبطة بالتعديل والتجوير. فإذا قلنا علم الله عز وجل يصير علم الله بأفعال العباد قبل أن يفعلوها، وإذا قلنا الكتابة معناها كتابة الله عز وجل لأفعال العباد قبل أن يفعلوها، وإذا قلنا المشيئة فمعناها أن الله عز وجل شاء أفعال العباد قبل أن يشاؤوها قبل أن يفعلوها، إذا قلنا الخلق فمعنى ذلك يعني خلق الله عز وجل لأفعال العباد قبل أن يفعلوها. هذه الصفات التي هي العلم والكتابة والمشيئة والقدر إذا بحثت بصفة عامة فإن لها باب، فعلم الله عز وجل أشمل من أفعال العباد، وكتابته سبحانه وتعالى كذلك أشمل من كتابة أفعال العباد، ومشيئته كذلك أشمل، وخلقه كذلك أشمل. لكن في الحديث في باب القدر يصبح الموضوع كله متعلق بمسألة أفعال العباد. فإذا تحدثنا عن العلم هنا نقول أن الله عز وجل يعلم أحوال العباد وماذا سيعملون، وكتب ذلك عنده وشاءه وخلقه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، يعني علم وكتب قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم عند أفعالهم شاءها لهم فكانت مشيئتهم تبع لمشيئة الله، وخلقها لهم فكانت أفعالهم. وأيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة وإرادة واختيارا على أفعاله، وأنه قادر أن يفعل هذه الأفعال وهو محاسب على ذلك، لكن قدرة العبد ومشيئة العبد ليست قدرة مستقلة عن قدرة الله وعن مشيئته وعن خلقه، وإنما هي قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأثرها في مقدوره هي أثر السبب في المسبب، وبناء على هذا فإن العبد يحاسب على فعله وهو ينسب إليه حقيقة. وحتى فيما يتعلق بالأمور الحياتية الأخرى غير الأمور الدينية وغير الأمور الأخروية، يعني هذه فطرة موجودة عند كل بني آدم، أن الناس يحاسبون على أفعالهم، فإذا ارتكب جناية، إذا أخذ مالا، إذا سرق شيئا، إذا قتل أحدا، إذا اعتدى، فإنه يحاسب على فعله، ولا يصح أن يقول أنني لم أفعل وإنما الذي فعله هو الله. ولهذا لما جاء السارق واحتج بالقدر كما سيأتي معنا، قال له عمر: نحن نقطعك بقضاء الله وقدره. أيضا حتى الكفار، حتى الملاحدة، حتى أمم الأرض جميعا لا يمكن أن يحتجوا في أمورهم الدنيوية بالقضاء والقدر، وإنما يعرفون أن العبد مسؤول عن فعله، سواء كانت هذه الأمة أمة لها دين يثبت القضاء والقدر أو ليس لها دين يثبت القضاء والقدر. وسيأتي الإشارة إلى هذا المعنى عند موضوع الاحتجاج بالقدر. إذن علم الله سبحانه وتعالى هو علم الله عز وجل بأفعال العباد، وهذا لم ينكره إلا أوائل القدرية، وبناء على ذلك كفرهم السلف. والشافعي رحمه الله له مقالة عظيمة يقول فيها: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا خصم وإن أنكروا كفر. ومعنى قوله ناظر القدرية بالعلم يعني أنك إذا وجدت قدريا ينكر القدر فناظره بالعلم، قل: هل علم الله عز وجل أحوال العباد قبل أن يخلقهم أم لم يعلمها؟ فإن قال علمها فنقول الكتابة والمشيئة والخلق هي تابعة لما علم، وإن قال لم يعلمها كفر بالله سبحانه وتعالى ولم يكن من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح غفر الله له: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه مسألة الشرع والقدر، وأسعد الناس بالحق فيها هم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالشرع والقدر معا ولا يرون التعارض بينهما. وهناك طائفة من الزنادقة جعلوا الشرع معارض للقدر والقدر معارض للشرع، يريدون إبطال الدين، وهؤلاء ملاحدة ليسوا من المسلمين. وهناك من غلب جانب القدر على الشرع وهم الجبرية، وهناك من غلب جانب الشرع على القدر وهم القدرية والمعتزلة، وكلاهما من أهل البدع والضلالة. والحق أن يعتقد المسلم أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، الله عز وجل قدر المقادير لكنه أيضا شرع الشرائع وأمر الناس باتباع الشرائع، ولهذا أرسل الأنبياء، ولهذا ذكر الله عز وجل الصالحين وذكر الفاسقين بناء على أعمالهم التي يعملونها، وهم ليسوا مسؤولين عما كتبه الله عز وجل وإنما مسؤولين عن أفعالهم. ومتعلق الإيمان بالقدر الإيمان، يعني متعلق إيمان الإنسان بالقدر أن يؤمن بأن الله عز وجل قدر هذه المقادير، ومتعلق الإيمان بالشرع أن يعمل، ولا تعارض بين الإيمان والعمل، فهو يؤمن بالقدر وأيضا يعمل بالشرع. نعم. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام في قوله ليعبدون لام هنا للتعليل، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل العبادة، والمقصود بالعبادة هنا يعني التوحيد، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إلا ليوحدون. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني في أعمالكم أيكم أحسن عملا، يعني المحققين للعبادة. ولهذا قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، يعني لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح غفر الله له: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، المقصود بالمشيئة هنا أن المشيئة هي أصل من أصول الإيمان بالقدر، وهو أن الله عز وجل شاء أفعال العباد قبل أن يفعلوها، وأنه لا يمكن للعبد أن يفعل شيئا لم يشاءه الله عز وجل. والمشيئة هنا المراد بها الإرادة الكونية المتوافقة للخلق، ولا يصح أن يقال أن المشيئة منقسمة إلى شرعية وكونية. المنقسم إلى شرعي وكوني هي لفظ الإرادة في القرآن والسنة، أما استعمال المشيئة في القرآن والسنة فهي كلها بمعنى الكونية. نعم، سيبدأ الآن يتحدث عن مسألة أعطيكم ملخص لها، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. هل يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر؟ الجواب أنه يجوز أن يحتج بالقدر على المصائب، فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة جاز له أن يحتج بالقدر عليها، لأنه ما يحصل من مصيبة إلا في كتاب، وأن الله عز وجل قدرها عليه، والمصيبة يعرفها الإنسان بعد وقوعها وليس قبل وقوعها. أما الاحتجاج بالقدر على الذنوب فإنه لا يصح. الاحتجاج بالقدر على الذنوب قبلها، يعني قبل أن يفعل الذنب يحتج به، هذا باطل، لأنه لا يعلم ماذا كتب الله عز وجل فكيف يحتج به. ولا يصح أن يستخرج من ممارسته للحرام أن هذا قدر مكتوب عليه ليس هو مختار فيه، وإنما هو مختار في فعله، فلما فعله صار مكتوبا، علم الإنسان أنه مكتوب بعد فعله له، فلا يصح الاحتجاج بالقدر. وإنما الذين احتجوا بمشيئة الله سبحانه وتعالى على صحة أفعالهم بأنه لو كان الله عز وجل ما يحبها لما تركنا نفعلها، هؤلاء هم المشركون الذين احتجوا بهذا، وهي حجة فاسدة، هم أول من يعلم فسادهم، فهم لا يحتجون بذلك في أمور معاشهم وأمور حياتهم الدنيوية، لا يرون أن ما شاءه الله عز وجل في أمورهم الدنيوية علامة على محبة الله عز وجل لها. فلو أن إنسان قتل إنسان وقال أن الله شاء أن أقتله، وهذا يدل على أن الله يحب فعلي هذا، فلا تأخذون بقود فيه، ما قبلوه منه. وكذلك لو أن إنسان سرق مال أحد وأخذه وقال أن الله عز وجل شاء لذلك بدليل أنني أخذته، ولو لم يحبه الله عز وجل لما جعلني أسرقه، فلن يقبلوا ذلك منه، فكيف يقبلون في الأمور الدينية؟ ولهذا هذا الاحتجاج من المشركين هو احتجاج جدلي، ليس احتجاج مبني على أساس مقتنعين فيه يعني، وإنما هو جدل، ولهذا لا يطبقونه في أمور معاشهم وأحوالهم الأخرى. وعندنا أيضا إشكال في حديث، وسنقرأ هذه كلها، عندنا إشكال في حديث احتجاج آدم وموسى، فإن جاء في الحديث أن موسى لقي آدم وقال أنت أبونا، خلقك الله عز وجل بيده وأسكنك في جنته وخيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني بالمعصية، فقال له آدم ألا تعلم أن الله عز وجل كتب ذلك علي قبل أن يخلقني 40,000 سنة؟ قال نعم. قال كيف تلومني على شيء قد كتبه الله عز وجل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. هنا أفضل توضيح لهذه المسألة هي أن يقال بأن احتجاج آدم على موسى هو احتجاج عليه بالمصيبة، وأنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة، فإن موسى ذكر إخراجه من الجنة، إخراجه من الجنة مصيبة، وإنزاله إلى الأرض بالنسبة له مصيبة، صحيح أنها مصيبة مترتبة على معصية لكن هي مصيبة، فاحتج على المصيبة، وهذا يدل على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، ولم يحتج به على جواز فعله لهذه المعصية، أو لم يحتج على تبريره لهذه المعصية، لأنه قد تاب منها واعترف بذنبه

يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى، ملخص مذهب المعتزلة في مسألة الهدى، قالوا أن الهدى هي بيان الصواب، أن الله عز وجل لا يهدي يعني لا يوفق ولا يعين ولا يفعل الهدى للمهتدي، وإنما قالوا معنى أن الله يهديه يعني يرشده، مثل يدعوه، مثل دعوة الداعي ومثل نصيحة الناصح، دون أي تدخل في فعله. لكن هذا كله تبطله الآيات القرآنية كما سيأتي الإشارة إليه وسنبينها. نعم، أحسن الله إليكم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، هنا نفى الهداية عن النبي، قال إنك لا تهدي من أحببت، ففي آية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا يدل على أن الهداية هنا المنفية هي هداية التوفيق، وأثبتها الله لنفسه، قال: ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يهدي توفيقا، وليس المقصود الهداية كما زعم المعتزلة بيان طريق الصواب. نعم، ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله تعالى: إذن الله عز وجل لم يعطي كل نفس هداها، هل معنى هذا أن بقية الناس الذين لم يعطيهم الله عز وجل هداهم لم يبين لهم طريق الصواب؟ لا، وإنما الهداية هنا بمعنى التوفيق والإعانة على الهداية. نعم، صلى الله عليكم. قال: وقوله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأيضا قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. فبين أن الهداية غير الدعوة كما قالوا بين الصواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن غفر الله له: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح رحمه الله: فإنهم كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. قال الماتن رحمه الله وهو متعال على الأضداد والأنداد: قال الشارح رحمه الله: الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، وهذه سيأتي إن شاء الله معنا في خلق أفعال العباد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح رحمه الله: أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قال الماتن رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح رحمه الله: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، نحن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.